وهذا السائل من السعودية، السؤال 12 يقول: تكثر الآن المسابقات في شهر رمضان في الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، فنرجو ذكر الضابط الشرعي في المسابقات. إذا كانت المسابقات علمية في أمور علمية فهذه لا مانع منها إن شاء الله. وناس يضعون أسئلة وتجرى هذه الأسئلة وتستقبل الأجوبة ثم تفرز، فلا مانع منها. الثاني أن تكون مسابقات تجارية، وهذه لها حالتان. إحداهما تجارية محضة، وهي أن يجعل التاجر أو الشركة أو المؤسسة مكافأة على كل كمية. فمثلا لو قالت شركة المراعي: من اشترى 1000 علبة من حليب فله مثلا مسجل، أو له مثلا 100 علبة زائدة مجانية، وليس فيها سحب إنما فيها تعرف على المجيبين، فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الثالثة وهي الحالة من هذه، هذه ميسر. فمثلا شركة من الشركات تجري مسابقة على أمور، والجائزة نعم قيمة مثلا على سبيل المثال نذكر مثلا شركة الصافي أو المراعي أو غيرها أو غيرها من الشركات، فتقول مثلا العلبة معروف أن العلبة ب5 ريال أو 6 ريال، والذي يحصل على رمز معين يفوز بهذه السيارة. فهذه ميسر، لأن هذه الشركة أو المؤسسة جمعت قيمة السيارة من آخرين فخسروا، وربح هذا بها وهو لم يدفع إلا قيمة علبة واحدة أو علب قليلة. هذه من الميسر. نعم.